المزمور 113. هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت، أم أولاد فرحانة. هللويا.